بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير أصول الفقه إلى مبحث كتاب الأمر، وكنا قد فرغنا من المسائل التي ذكرها في الفصل الأول، ووصلنا إلى الفصل الثاني وهو في صيغة الأمر، وفيه مسائل. المسألة الأولى فيما تستعمل فيه صيغة الأمر. قلنا فيما سبق إن لفظ الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل، ونقول هنا إن القول الطالب للفعل الذي وضع له لفظ الأمر هو صيغة افعل وما يقوم مقامها، كالمضارع المقترن بلام الأمر مثل لتفعل، واسم الفعل كصه ونزالي. فهذه كلها يعني تلحق بصيغة افعل وتعطى حكمها. هي صيغة الأمر في الحقيقة والأصل افعل، ولكنها ملحقة بها تقوم مقامها. الأصل هي صيغة افعل لكنها تقوم مقامها، كالمضارع المقترن بلام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، يعني هي بمقام أنفق، يعني يا ذا السعة من سعتك أنفق، وهكذا. وكذلك كاسم الفعل كصه ونزالي. صه اسم فعل بمعنى اسكت، نزالي اسم فعل بمعنى انزل. فهذه تلحق بصيغة افعل. قال: ولا شك أن صيغة فعل قد ورد استعمالها في معان كثيرة، ذكر البيضاوي منها 16 معنى، وبعضهم أوصلها إلى 24، وبعضهم أوصلها إلى 30 أكثر. الذي ذكره البيضاوي منها 16 معنى. المعنى الأول هو الوجوب، وهو المعنى الحقيقي على الراجح والمعتمد، وسائر المعاني معان مجازية، ولذلك فلا بد لها من علاقة. وهذا ما اعتنى بذكره الإمام الإسنوي رحمه الله في شرحه. قال: وسيأتي أن إطلاقها على ما عدا الإجابة من هذه المعاني مجاز، والمجاز لا بد فيه من علاقة، وسنذكر ذلك محررا في موضعه فاعتمده، فإن بعض شراح المحصول قد تعرض لذلك فغلط في كثير منه غلطا يظهر بالتأمل. ثم ذكر المعاني واحدا واحدا، وذكر إزاء كل معنى علاقته بالمعنى، علاقته بالمعنى الأصلي، أنه لا بد من علاقة بين المعنى المنتقل إليه والمعنى المنقول عنه. وأخذ هذه العلاقات عنه تلميذه الولي العراقي، فذكرها في شرح نظم والده رحمه الله الجميع. قال: المعنى الأول هو الوجوب، وهو طلب الفعل طلبا جازما، مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. والمعنى الحقيقي كما نعلم لا يحتاج إلى قرينة. والمعنى الثاني هو الندب، وهو طلب الفعل طلبا غير جازم. والعلاقة في هذا المعنى بينه وبين المعنى الحقيقي هي الطلب، فكل من الندب والوجوب أو الإيجاب فيه طلب، ولكن الإجابة طلب جازم، والندب طلب، أو الندب طلب غير جازم، مثل قوله تعالى في شأن الأرقاء: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فقد أجمع الفقهاء ممن يعتد بهم على أن هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب، لأن ذلك من لأن العبد مما يملكه السيد، ولم يؤمر السيد بالخروج عن عبيده الأرقاء، ولم يؤمر شرعا ولا يجب عليه شرعا أن يكاتبهم إذا طلبوا منه ذلك، إنما هذا تفضل منه وإحسان، فالأمر هنا على سبيل الندب. قال: ويدخل في الندب التأديب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والفرق بين التأديب والندب أن الندب عام يتعلق بمحاسن الأخلاق وغيرها، والتأديب خاص بمحاسن الأخلاق، فكل تأديب ندب ولا عكس، وليس كل ندب تأديب، فالندب يكون في محاسن الأخلاق ومكارم العادات والآداب، كآداب الأكل والشرب والقيام والنوم، وآداب الطعام وآداب النوم وآداب الحديث وآداب الضيافة، آداب يعني ما شابه ذلك، هذه آداب يؤلف فيها الإمام البيهقي كتاب الأدب، أغلبها من هذا القبيل، بعضها يعني يكون ليس كل شيء أدب يعني يدخل تحت اسم الأدب فهو يعني أو تحت عنوان الأدب فهو يعني جاء مستحب، أو لا، ممكن يكون فيه أشياء واجبة، لكن إذا قلنا إن هذا على سبيل التأديب فهو على سبيل الندب، فهو على سبيل هذا الأمر للتأديب فهو على سبيل الندب. لذلك يعني مما يكون من القرائن الدالة على أن الأمر ليس للوجوب أو مصروف عن الوجوب أن يكون واردا في مثل هذه الأمور، كالشرب قائما، نهى عن الشرب قائما مثلا، فهذا النهي للتحريم لا، لهذا النهي للكراهة، لأنه في مسائل يعني من هذا داخلة في باب الآداب ومحاسن العادات والأخلاق، فإلا إذا جاء يعني جاءت قرائن تجعل هذا الأمر للوجوب أو هذا النهي للتحريم، فيعني تتبع القرائن في ذلك. دائما الأصل في الأمر الوجوب إذا خلا عن القرينة، فإذا وجدت القرينة فإنها تتبع القرينة، يعني الخلاف هل الأمر للوجوب أو ليس للوجوب كما سيأتي معنا في حالة ما إذا خلا الأمر عن القرينة، أما إذا وجدت القرينة فإنها تتبع ويرتفع الخلاف حينئذ. طيب، إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهذا على سبيل التأديب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لعمر بن أبي سلمة، وعمر كان طفلا صغيرا، ومن هنا يعني قال العلماء إن هذا على سبيل التأديب، لو كان مكلفا اختلف الكلام، لكنه طفل صغير، ويعني بعضهم نازع في هذا المثال، فذكر أن الشافعية نص على أن الأكل مما لا يليه حرام، الإنسان يأكل من شيء لا يعني مما لا يليه حرام، ذكر ذلك في الربع الأخير من كتاب الأم في باب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد باب من أبواب الصمق وقبل باب من أبواب إبطال الاستحسان، يعني هم ذكر ذلك نعم إلى آخر كلامي. السيوطي ذكر أن هذا إذا كان في أن هذا يعني محمول على ما إذا كان فيه إيذاء، يعني على ما إذا كان فيه إيذاء. أما إذا كان الأمر يعني متسامحا فيه وليس فيه إيذاء من شدة الصلة والمحبة والتسامح بين الجالسين على هذا الطعام، فلا شيء، يعني لا يصل ممكن إلى، يتبسط. يعني لا يصل إلى التحريم. إنما التحريم فيما إذا كان فيه إيذاء، يعني بالظبط، كما هو لو كان الأمر مثلا التحريم. أحيانا الآن يجتمع الناس على رز كثير، وعلى أن يكون لكل شخص مثلا نصف دجاجة أو يأكل أنا ويحجم على ما، يعني هذا فيه إيذاء، وإن يعني تظاهر بالابتسام أو، يعني لا شك أن في هذا إيذاء. أما إذا كان لا يعني مما يتسامح فيه، أو كان الأكل موزعا وكثيرا، يعني والله أعلم. وهنا مولانا بيقول الناس بيتعلق بمحاسن الأخلاق وغيرها. نعم، غيرها دي إيه؟ زي إيه؟ يعني هذا طب يعني جميل العادات، و يعني يعني الندب يتعلق بمحاسن الاخلاق وغير محاسن الاخلاق، يتعلق بالعبادات، يتعلق بالمعاملات المالية. الماليه، المعاملات الزواج، كل يعني كل الاشياء هذه فيها امور مندوبه. نعم. طيب، المعنى الثالث هو الارشاد، وهو طلب امر يتعلق بمصلحة دنيوية، والعلاقة بينه وبين الوجوب هي الطلب، مثل قوله تعالى في شأن الدين: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الأمر للوجوب؟ لا. هذا الأمر للندب؟ لا. هذا الأمر للإرشاد. وكقوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا، نعم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. عندي استشهد. طيب، فإن الغرض من كتابة الدين والشهادة عليه دنيوي، وهو حفظه وعدم إنكاره. يعني لو أني أن شخصا أقرض شخصا من غير أن يكتب ومن غير أن يستشهد شهيدين، فهل يكون ارتكبا يكونان قد ارتكبا حراما؟ يعني أبدا، باتفاق. وإنما هذا من أجل حفظ المال، من أجل التوثيق، فالمصلحة فيه دنيوية. فافرض أن إنسانا يعني أقرض إنسانا، ويعني في نفسه أنه لو رد إليه المال فخير وبركة، ولو لم يرد إليه المال فإنه يعني لا بأس، يعني وطن نفسه الأمر إليه. أو أنه يعني أقرضه وهو غافل عن التوثيق، حتى يعني أقرضه وفي نية أن يعيد إليه المال ولكنه غفل، فهل يكون مرتكبا للحرام؟ هل يكون؟ لا أبدا. بس ملوش أجر في المكاتبة؟ هذا أمر مصلحته دنيوية، لكن إن فعل بنية يعني تطبيق أو تنفيذ الأمر الإلهي فحينئذ يحصل. أما الأصل فيه أنه هذا يحصل به حظ دنيوي، فليس فيه يعني من حيث هو أجر، لأنه يعني شيء من أمور الدنيا يحصل بها التوثيق للمال حتى لا يضيع. الأجر يكون في الإقراض نفسه، في الإقراض نفسه، فإنه من الأعمال الصالحة. قال: فإن الغرض من كتابة الدين والشهادة عليه دنيوي، وهو حفظه وعدم إنكاره. والفرق بين الندب والإرشاد أن مصلحة الندب أخروية، والإرشاد المصلحة فيه دنيوية. طيب، لذلك يعني الشخص يقول يعني في موضوع توثيق عقود الزواج نقول إن المصلحة فيه دنيوية، من أجل حفظ النسب، من أجل الحصول على المهر، على الميراث إذا مات الزوج، إلى آخر ما هنالك، فالمصلحة فيه دنيوية. يعني لأن هناك كذلك توثيق العقود المالية، أو هذه كل المصلحة فيه مصلحة فيها دنيوية. فبالتالي يعني لو أنا شخصا تزوج امرأتان من غير أن يوثق، هل يكون هذا زنا؟ يعني أعوذ بالله، ليس زنا، يعني هذا ليس زنا. طيب هل ننصح بذلك؟ لا، لا ننصح بذلك. لماذا؟ لما يترتب على هذا العمل من أضرار، من حيث هو العقد صحيح، لو دخل بها ليكون زاني أبدا. أليس زوجته؟ بلى، هي زوجته. لكن المشكلة إذا حصل خلاف، أو ظهر أن الرجل مثلا فاسق، أو أن المرأة فاسقة، يعني يحصل أنه رجل يتزوج امرأة من غير أن يوثق العقد ثم تسافر، أو حتى من غير أن تسافر تتزوج برجل آخر، لو كان عقد موثقا لما استطاعت أن تتزوج برجل آخر. يعني لما حين ستأتي إلى المأذون سينظر في، ويجد يقول أنت يعني لست خلية، من شروط الزواج أن تكون خلية، فأنت مشغولة، مشغولة الذمة بالزوج. لو كان غير موثق العقد الذي بينه وبين الأول، وهذا يحصل، يعني تسمع أن يعني بعض النساء يفعلن والعياذ بالله. فمثل هذا، فالتوثيق هنا يعني من حيث هو هذا مصلحة فيه دنيوي، لكن الآن أصبح التوثيق واجبا، مع أنه في الأصل من الأمور المباحات، يعني المندوبة ندبا دنيوي يعني مباح، دام المصلحة في دنيوي يعني هو مباح، لكن الآن أصبح واجبا لما يترتب عليه من أضرار لا لذاته، يعني بالمآل الذي يترتب عليه نقول بوجوده. ومع ذلك لو أخل به فالعقد صحيح، العقد صحيح، وينبغي أن ترتب الآثار شرعا وقانونا شيء تاني، ينبغي وترتب الآثار الشرعية عليه. أما القانون لا، القانون بيتعامل القاضي مع الورق، مع الإثبات. إذا خلى الأمر من إثبات، افرض أن رجل عقد على امرأة وكان يعني في هذا العقد إيجاب وقبول وشاهدة، مات الشاهدان من غير أن يوثق هذا العقد، طيب كيف الآن يوثق هذا العقد إذا أنكر أحد الطرفين؟ لذلك المسألة يعني ينبغي الاحتياط في مثل هذه الأمور. طيب، المعنى الرابع من المعاني التي تأتي لها صيغة الأمر أو ترد صيغة الأمر يعني فيها، الإباحة، وهي التخيير بين الفعل والترك، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد مباح. والعلاقة بين المعنى الأصلي والمجازي الإذن، فكل من الوجوب والإباحة فيه الإذن. ونعلم أن الأمر بعد الحظر للإباحة، لأنه كان الصيد في أثناء الإحرام محرما محظورا، فوإذا حللتم فاصطادوا. المعنى الخامس هو التهديد، وهو التخويف، مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهذا تهديد وتخويف، ولا يقال إن الله قد أمرنا أن نعمل ما نشاء، لا، هذا يعني العلاقة فيه المضادة، يعني هذا مجاز مرسل، لأن المهدد عليه لا يكون إلا محرما أو مكروها، الأمر الذي يتم التهديد عليه لا يكون إلا محرما أو مكروها، وكلاهما ضد الواجب. وكقوله تعالى في شأن إبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذا تهديد، هذا ما هو أمر. ويدخل في التهديد الإنذار، مثل قوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. والفرق بين الأمرين أن التهديد هو الكلام المخيف، والإنذار هو إبلاغ ذلك الكلام المخيف. طيب، المعنى السادس هو الامتنان، والعلاقة فيه المشابهة مشابهة الواجب في الإذن، لأن الامتنان لا يكون إلا في مأذون به، مثل قوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله. والفرق بين الإباحة والامتنان مع أن كل منهما فيه تخيير بين الفعل والترك، أن الامتنان إذن بالفعل مصحوب. عندكم مصحوبا؟ مصحوبا. يعني ليش مصحوبا؟ أن الامتنان إذن بالفعل مصحوب بما يدل، أو يعني حال كونه، حالة كونه مصحوبا. هو الإذن المصحوب ولا الامتنان المصحوب؟ الإذن ينبغي أن يكون مضمون. طيب، أن الامتنان إذن بالفعل مصحوب بما يدل على الاحتياج إليه، أو بما يدل على عدم القدرة عليه. إيش العبارة؟ أو بعدم، مصحوبا بعدم، يعني يعني بما يدل على عدم القدرة عليه، مصحوب بعدم القدرة عليه. طيب، على كل حال المعنى واضح. إذن هذا، فهنا يظهر الامتنان، أن الله يأذن لك في شيء تحتاج إليه، أو يأذن لك في شيء يعني هذا الشيء لا تقدر عليه، فهنا يظهر فيه معنى الامتنان. بخلاف الإباحة فإنها إذن مجرد عن ذلك، أباح الله، يعني من غير أن يكون الإذن مصحوبا بما يدل على الاحتياج إلى هذا الشيء. طيب، المعنى السابع: الإكرام، مثل قوله تعالى: أدخلوها بسلام آمنين. والعلاقة هي الإذن. المعنى الثامن: التسخير. والعلاقة هي المشابهة المعنوية، لأن كلا من التسخير، لأن التسخير يتحتم وقوعه كما أن الواجب يتحتم وقوعه، وسيظهر هذا من خلال المثال. قال: التسخير هو الذلة والامتهان والانتقال من حال حسنة إلى حال ممتهنة، كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. هم بشر، والإنسان يعني أفضل من القرد. فقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين أمر بالانتقال من حالة الإنسانية الحسنة إلى حالة القردية المسترذلة الممتهنة. طيب، هذا الأمر بالانتقال من حال إلى حال، أليس هو نفس ما ذكر عن التكوين، وهو المعنى الذي يعني رقمه عندنا 15، وهو المعنى 15؟ التكوين، مثل قوله تعالى: كن فيكون. قال: لا، ليس التكوين هو عين التسخير. بعضهم يعني ليس التكوين عين التسخير، بل بينهما فرق. ما هو الفرق؟ قال: الفرق بين التكوين والتسخير أن التكوين فيه سرعة الانتقال من العدم إلى الوجود، من غير أن ينظر إلى فيه إلى حال إلى الموضوع، الحال الحسنة والحال المحتقرة أو السيئة المسترذلة. لا، أمر بالانتقال من يعني من العدم إلى الوجود، هذا كن، انتقل من العدم إلى الوجود فيكون. أما التسخير فينظر فيه إلى الانتقال، لكن مقيدا بالانتقال من الحال الحسنة إلى الحال السيئة. فظهر الفرق بينهما. في كل منهما مشابهة معنوية للواجب، لأن كل منهما يتحتم وقوعه كما أن الواجب يتحتم وقوعه. المعنى التاسع هو التعجيز، مثل قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله وهو إنما يكون فيما لا قدرة للعبد عليه، والعلاقة هي المضادة، لأن التعجيز لا يكون إلا في ممتنع أمر ممتنع، والإجابة لا يكون إلا في ممكن. الله لا يجب علينا شيئا يمتنع حصوله عادة، وإنما يجب علينا شيئا يمكن حصوله. نعم. فإذا أمرنا الله بما لا قدرة لنا عليه فإن ذلك تعجيز، إظهار، يعني إظهار للعجز، ولا يراد من هذا الأمر حقيقته. المعنى العاشر هو الإهانة، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا ذق العذاب الذي ذكره الله قبل ذلك. طيب هل هذا على سبيل التكريم أو على سبيل الوجوب؟ لا، هذا على سبيل الإهانة. العلاقة هي المضادة، يعني الإهانة يعني أحيانا مثل الأب الذي يعني يقول ابنه الذي مثلا وصل بيته متأخرا، يعني زماننا بقى الزمان هذا الله أعلم، شرف شرف ادخل شرف، هو شرف ولا يعني هذا شرف من الشرف ولا هذا على سبيل الإهانة هذه. فالعلاقة هي المضادة، لأن الإجابة على العباد، يعني منين جاءت المضادة؟ لأن الإجابة لما يأمرون الله بشيء، الإجابة على العباد تشريف لهم لما فيه من التأهيل لخدمته سبحانه وتعالى وزيادة الثواب ورفع الدرجات. فهذا يعني إذا كان الأمر يراد به الإهانة فهذا على سبيل المضادة، وهذا الإهانة يعني تتبعه المخابرات والعياذ بالله. أحيانا يعني إذا أرادت أن تهين شخصا تأمره ب يعني فالمعنى الحادي عشر التسوية بين الشيئين، كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعني حكى بعضهم أنه كان يجيبهم خبرات تأمره يحاضر على الباقية السجناء الذين يعني ذاقوا أصناف، يحاضر عليهم في العدل وفي الأمر معروف. نعم، يعني هذا على سبيل الإهانة. العدل إن هم تعذبوا بالتساوي. بالتساوي. نعم. والعياذ بالله، صرف الله عنا شرهم. نعم. التسوية بين الشيئين، قال العلاقة هي المضادة، لأن التسوية بين الفعل والترك مناف للإيجاب. الإيجاب يقتضي طلبا جازما للفعل. فالتسوية بين الفعل هذا منافي للإيجاب. العلاقة هي المضادة، كقول تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. هون التسوية جاءت من أو مع سواء ولا من الفعل؟ وطبعا لا شك السياق يدل على التسوية، يعني هذه كلها القرائن. يعني الآن نحن عم نذكر العلاقة، لكن كل أمر يعني جاء معه من القرائن اللفظية أو هذه من القرائن. قولوا سواء عليكم هذه قرينة أيضا تدل على التسوية. المعنى الثاني عشر الدعاء، وهو طلب الشيء من الأدنى للأعلى، كقول العبد لربه اللهم اغفر لي، والعلاقة هي الطلب. المعنى الثالث عشر التمني، والعلاقة هي الطلب، وهو طلب الأمر المتعذر أو المتعسر الذي يمكن حصوله بعسر ومشقة، كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وإنما يعني جعل تمنيا، وهذا تمني يعني ليس ترجيا. لماذا جعل انجلي هذا الأمر تمن وليس ترجيا؟ لماذا؟ قال لأن ليل المحب طويل، فصار كأنه مستحيل الانجلاء، متعسر الانجلاء. فلما كان أما الترجي فإنه يكون في الأمر الممكن القريب الحصول، فهذا لما كان ليل المحب طويلا لا آخر له، يعني يقال بعضهم ليل المحب بلا آخر، صار كأنه متعسر الوقوع، فلذلك الأمر هنا للتمني. لو قال الليل المهموم وليست أقرب؟ نعم، يعني لأنه القياس جابه في الهم، في الهم صحيح. وليل كموج البحر أرخص. صحيح. نعم نعم. علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل. طيب، يعني المراد هنا أن التمني لا يكون، أن التمني أقرب للمعنى المراد من الترجي، ليس المراد هنا الترجي إنما المراد هو التمني. طيب، المعنى الرابع عشر هو الاحتقار، وهو عدم المبالاة، والعلاقة هي المضادة، العلاقة هي المضادة، لأن الإجابة على العباد تشريف لهم لما فيه من التأهيل للخدمة وزيادة الثواب ورفع الدرجات، فعدم المبالاة مضاد للتشريف. ويعني حاصل ما ذكره العلماء أن الاحتقار أمر قلبي قد يصحب بما بقول أو فعل يدل عليه، وقد يخلو عن ذلك، فإن خلا فهو احتقار، وإن صحبه قول أو فعل أو ترك أحيانا، يعني ممكن الترك يكون نفسه أحيانا دالا على الاحتقار، حينما تترك شيئا معظما لشخص أو فيعني أو قولا يريده، فإذا صحبه ما يدل من قول أو فعل أو ترك لأحدهما فإنه يكون حينئذ إهانة. فالاحتقار يعني أمر قلبي قد يقع في القلب من غير أن يصحب الأمر ما يدل عليه، فإن صحبه ما يدل عليه فهو إهانة، فالإهانة هي القول أو الفعل الذي يدل على يعني الاحتقار. قال هنا مثلا أن الإهانة إنما تكون بقول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل، كترك إجابته والقيام له عند سبق عادته، يعني العادة جرت أنه إذا دخل شخص أن تقوم له، فإذا لم تقم له فهذا يعني احتقار، إهانة، هذه إهانة. ناداك فلم تجبه، أو دعاك إلى مثلا وليمة عرس أو عقيقة فلم تجبه، فهذا فيه إهانة. نعم، أن الإهانة إنما تكون بقول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل، كترك إجابته والقيام له، ترك القيام له عند سبق عادته، ولا يكون بمجرد الاعتقاد. الاحتقار اعتقاد، أمر يقوم في القلب فقط، فإن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه يقال إنه احتقره، ولا يقال إنه أهانه. والحاصل أن الإهانة هو يعني الإنكار كقوله تعالى ذق، والاحتقار عدم المبالاة كقوله بل ألقوا، فإذا حبالهم ومعصيهم سيدنا موسى قال ألقوا، هذا لكن ما ورد يعني في ما فعل فعلا، ما قال قولا يدل على إهانة يعني حبالهم ومعصيهم، أو يعني قال ألقوا، لكن في قلبي احتقار هذه الحبال والعصي، أو عدم يعني عدم المبالاة بها وعدم الاعتداد بها. نعم. كانت دي إجابة على سؤال إما أن نلقي وإما أن تلقي وإما أن نكون أول ألقوا قال بل ألقوا يعني غير مبالي بس بعد ما ألقوا هم أعطوه اختيار إيش رأيك أنت كذا قال ألقوا يعني ألقوا يعني غير مبالي مستعد أحيانا بقول لك يعني يحصل افعل يا يعني ابدأ مثلا هذا فهو يعني لولا وثوقه بسيدنا موسى مثلا لولا وثوقه بما عند الله وكذا لما بس بعدين أوجس منه خيف هذا يعني بالطبيعة البشرية شيء ثاني لكن في تلك اللحظة قال ألقوا ما كان مباليا وهذا يحصل إنه إنسان في لحظة الأولى يكون يعني ثم تعود إليه الطبيعة الشرعية يعني النظري غير العملي لما يكون شيء نظري يكون وإذا وقع لحظة ردة الفعل البشرية الاعتيادية ثم تعود إليه القناعة التي كانت في نفسه وتهدى نفسه يعني الآية ما فيها مخاف الآية ما فيها مخاف إيه؟ فأوجس في نفسي خيفة من إيش؟ من تأثر ربما أيضا هذا جواب آخر نعم صحيح نعم يعني في الأمر أصبح بالنسبة لدينا واضح الفرق بين الاحتقار والإهانة الاحتقار محله القلب والإهانة محلها القول يعني محلها الظاهر ربما يجتمعان وربما يعني يفترقان فإذا اجتمعا فاحتقار وإهانة طيب قال الاحتقار وهو عدم مبالاة مثل قوله تعالى حكاية عن موسى للسحرة بل ألقوا ما أنتم ملقون والفرق بين الاحتقار والإهانة أن الإهانة فيها إنكار بالقول أو بالفعل أو بترك كل منهما والاحتقار ليس فيه شيء من ذلك الخامس عشر التكوين وهذا ذكرناه قبل قليل مثل قوله تعالى كن فيكون وقد تقدم الفرق بينه وبين التسخير السادس عشر الخبر مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي صنعت ما شئت ويصح أن يكون الأمر باقيا على معناه ويكون المعنى إذا لم تستحي من شيء لكونه جائزا فاصنعه يعني يكون الأمر على ظاهره يكون على حقيقته إذا لم تستحي من شيء انظر إذا أردت أن تفعل شيئا فانظر إذا فعلته هل تستحي من فعله أو لا تستحي فإن كنت تستحي فلا تفعل وإن كنت لا تستحي من فعله ففعله فيكون على حقيقة هذا وارد ويكون والمعنى الآخر أيضا محتمل وهو أنه على سبيل الخبر يعني إنسان اللي ما عنده حياء يعمل أي حاجة يفعل ما يشاء قال نعم ويكون هذا لأن الحرام من شأنه أن يستحى منه هذا تتمت المعنى الذي هو على حقيقته يكون يصح أن يكون الأمر باقيا على معناه ويصح أن يصرف عن الإنشاء عن الأمر إلى الخبر وهذا طبعا خلاف الأصل ثم استطرد وذكر كما أن الخبر الإنشاء أو الأمر قد يأتي ويراد منه الخبر فإن بين أيدينا أخبارا يراد منها الأمر يراد منها الإنشاء قال وقد يستعمل الخبر في الأمر مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين طيب فإن المقصود بهذا الخبر أمر الوالدات بإرضاع أولادهن لا الإخبار عن إرضاعهن لأن ذلك معلوم بالبداهة يعني كيف يصرف الخبر عن الخبرية إلى الإنشاء إذا كان الخبر مثلا قد يتحقق وقد ربما لا يتحقق كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا البيت الحرام فهل هذا خبر؟ لا هذا خبر يراد منه الإنشاء فالمراد أمنوا من دخله لأنه قد انتهكت حرمة البيت الحرام، انتهكها الحجاج وانتهكها جهيمان هذا ال 1980 ال 1400 وغيره من الناس اللي انتهكوا حرمة المسجد الحرام، يعني اللي أخذوا الحجر الأسود إيش كان اسمه قرامطة وغيرهم ممن انتهك حرمة ولما من 200 سنة انتهكت حرمة المسجد الحرام وغير ذلك، يعني فانتهكت مرات على مدار التاريخ. فليس المراد من الخبر هنا ظاهره، وإلا لو كان المراد ظاهره لا تخلف، ويستحيل أن يتخلف خبر الله. فليس المراد إذن ظاهره، إنما المراد هو الإنشاء، أمنوا من دخله. فلماذا يأتي في صيغة الخبر؟ قال يعني يأتي كأنه يدل على أن هذا ما ينبغي أن يكون حاصلا ومتحققا بحيث يخبر عنه، ففيه من الدلالة على الحصول والوقوع ما هو أقوى من الأمر به، كأنه من المسلمات فالوالدات يرضعن، هل هذا أمر على سبيل الوجوب؟ ذهب إلى ذلك يعني فريق العلماء، ومذهبنا أنه على سبيل الاستحباب، أن المرأة الأم لا يجب عليها أن ترضع ابنها ووليدها حولين كاملين، يجب عليها أن ترضعه اللبأ فقط، لأن اللبأ يعني متميز ويحتاجه الطفل في ساعاته وأيامه الأولى، نعم، لكن غير اللبأ لا يجب عليها أن ترضع ابنها. واستدلوا على ذلك بأدلة، مسألة يعني، لكن هذه يعني الآية من الآيات العظيمة اللي هي 12 سطر يعني، لكن فيها أحكام كثيرة جدا، لو أردت أن تفصلها، هذا من إعجاز القرآن يعني، لو أردت أن تفصلها لاحتجت إلى 40 سطر أو 50 سطر على الأقل حتى تأتي بها يعني بعبارة فقهية متينة. وطبعا العبارات أيضا من إعجازها الاحتمال يعني والسعة، أنها تحتمل هذه، وممكن الشافعي أن يفهمها على سبيل الاستحباب، يأتي آخر يفهمه على سبيل الوجوب، ويعني نعم. وهناك المعنى الأولي وهناك المعنى الثاني، ويعني وهذا طبعا حولين كاملين مر معنى الإشارة في الجمع، وحمله وفصاله 30 شهرا، فهذا معنى ثاني، هذا ما هو المعنى الأولي في الكلام وإلى آخره هناك. طيب، فإن المقصود بهذا الخبر كما قلنا أمر الوالدات بإرضاع أولادهن لا الإخبار. من أين جاء أن هذا المقصود؟ قال جاء من كوني أن الإخبار، من جهة أن الإخبار عن إرضاعهن معلوم بالبداهة، ما يحتاج هذا. فالمعنى ليرضعن أولادهن، والعلاقة بين الخبر والأمر إيش العلاقة؟ أن كل منهما فيه وجود للفعل، هذه العلاقة وجود الفعل، كل منهما فيه وجود الفعل، فبينهما مشابهة في المعنى وهي المدلولية، فلهذا يجوز إطلاق اسم أحدهما على الآخر. قال وقد يستعمل الخبر في النهي كقوله عليه السلام لا تنكح المرأة المرأة، أو لا تنكح عفوا لا تنكح المرأة يعني لا تزوج، وهذا هو اللفظ الذي الشيخ الولي الإمام الولي العراقي يقول حديث حسن أخرجه ابن ماجه من طريق أبي هريرة بلفظ لا تزوج المرأة المرأة، هي يعني مثل تنكح مش تنكح، أو لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، يعني لا تكون امرأة ولية لامرأة أخرى ولا تكون المرأة ولية نفسها، الرجل يمكن أن يكون ولية نفسه لا يحتاج إلى وليا يعني وكيل عنه، أما المرأة فلا بد من يعني من ولي لها، لا بد لها من ولي، الرجل لا يحتاج إلى ولي. إذن قال لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الحديث ورد بصيغة خبر لا تنكح أو لا تزوج المرأة المرأة، لأن الحاء وردت مضمومة، فاقتضى ذلك أن لا نافية وليست ناهيتان، وإلا لكانت الحاء مجزومة عند تخفيفها لالتقاء الساكنين، أو عند تخفيفها إيش عندكم؟ وعند تخفيفها لالتقاء الساكنين تمام. أنا عندي من ما في واو. نعم، وإلا لكانت الحاء مجزومة وعند تخفيفها لالتقاء الساكنين تحرك بالكسر. فإذا هذا يعني لا يفرق مؤمن مؤمنة، حديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إنكر، يعني لا طيارة، لا طيارة، أمثلة كثيرة. جاء الخبر، جاء النهي فيها بصيغة الخبر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.